بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنودن بيس آية المداينة أم آية الدين آية داس محمد شهاد المي مركي وحل استيمية لك لقرته مرخاتنا الله سمعي آية دا وحكاب ليسا مركي مسافر ليهي وحكا تبرا عن لهيلين وحل سمعيني وإن كنتم هداتهين على سفر هذا سفر تهين أو واحد ديمسان ولم تجدوا أذن هرمنا كاتبا من قرائع فالرهان مقبوضة رهان لك لقادنا أيه بادوشي نأه وقفك عن وحك السوني أهل السينة حولا أيهودي بيسا إلى الدين كاككينت قرار بكاية سنة أما دبس اللي إذا هذا أففك لك يدراج ودت أول يقان وحاس رهان وعرار وصمالي رهان يرحمد أنت والله استعمال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله هذه قفك وسمح بك قال عرار إذا كان أمنه أيضا موابس قفك ونصير له أمنه حبتا فإن أمن بعضكم قاركين هدو آمنوا بعضا غارك كلا فليؤدي هدو تمتك لآمني الذي اؤتمن متك لآمني أمانته أمانتي سهدته وليتق الله اللهم هكبق ربه وربه يسأهاي ولا تكتموا الشهادة مرخاتك ما هقارنين وإحياد أغيدين ومن يكتمها مرخاتك غفك قارية فإنه آثم قلبه قلبه ساد دنبابي أما أنت سواء دنبابي لكن هذا قلبك وحنت أمه مسل وعضي وناكسنا تجير كتن وناكسنا أيه عضي حماتنا جير كتن وضح حمان أيه سنبي كشاقي قلبك وجير كأسها هقامين أيه ماشي أقول له إيه ماشي وضح إيه واتسمعي والله بما تعملون وحاس مين إنسان عليم ألقوا علم بضون وأنا إذا كأب المرينة وحاس وإن كنتم داتين على سفر سفر داتين وتداينتم إلى أجل مسمى إلى أيدي ربك علمته ودينك هذا وقت سوق بطان ولم تجدوا أيضا هلمين كاتبا قف وحقرة وإذين كالقرة إذين دحاية فالرهان مقبوضة رهان لك لقابنا أيه أي أمارتي الذي كربا وقفك وحل الديمين أيه وحل قابة يا رهان شيء مركز قفك وكوكا صونا هذا وكا قابنا أيه ودقمة مرخاتيه يقرار وحسو كاي سنة مركز كنت دينكي وكوسين أيه نبي عليه الصلاة والسلام رهان تاس وسمعي ولبا مارت يهود بلا معاملات وحونا أبقى عن بردرات كيسي دواك وكوكري صدا مارت ساع وشعيرة أي نبي قدين سبي مركز أبقى عن بردرات كيسي رهان فإن أمن بعضكم غاركين دو آمن بعضا غارك كلا فليؤدي هجته الذي اؤتمن متك لآمني أمانته أمانتي سهقته ومركز أمباهنا إن أحقره أما شاهد أمباهنا سيساسا إسكو آمنين وأدماتي وليتق الله ربه قفك أن ربها كبقه وحاس لغو آمني أوقاتي أمانتي سيدي هقته لاتك أدبي داتك دينك أقدبان qaar kamida oo maartay meermeeris iyo waxba maartay sameeyaan marka qofku waxa uu barku wax deysado deyntaasi faa'iido u guto hadii uu mucsil yahay waa soo marnay fanaadiratu ila maysara wala yasugare qofka laakin qofki wuu heli kara inuu meermeeriyo waa dulmi gardarow madrul ghaniyyu dhulmun حديثك النبي واكي أها وفي التاجر كائن من مريب الرئيس الله مارتي بش الضنب وعاصح ما ولا تكتموا الشهادة شهادتي أدعوغينينها قرينينا ومن يكتمها قفك قرية فإنه آثم قلبه قلبي سأيا الدنبابي معي قلبي وماشي وحوها الرئيسة وجرك حكومة يسوي شهادة مركة يا أغيد وإن هذا القرن وحادا أغيدنا إن مخاتف ارتوال ودي ذو شهادة زور ولو قمنا مركة وإن قف أسك إلى عليا وإن أغيدنا وإن سقرن وإن أغيدنا وإن سك مخاتف وحبانا وكبائر تكمي كتمان كيدنا إذن وصلوا كلا وإن بابي قفتاس والله بما تعملون وحسمين إنسان عليم الله علم بدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أيضا ما كيسود دكتي أو عدين إيسا إن لا يسكو حسابه يوح الله يقفك وصوب موجيه أما أمارتي قرصدي صحابة الآد بأرنت وقت كاتي وأنا عبسدان أدي لسكو حسابه يوح يري وح وين وح مارتي لصوب موجيه إيه وح لقرصدي لبضب مركز النبي الكويري عليه الصلاة والسلام موحدين إيسان لابي أهل كتابة ذكور ريسي سيئي يرادين أوكلا سمعنا وعصينا مساس ربتين بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سيئنا ومقلني وانا أقراني وإلهي أنه سجيري أمان له كلفي أو تكاليفة مركا كبعد إذا مركا أخريان أو هقان سمين با إلهي أسود الجيي آمن الرسول وكذب بيسا أو لغا تخفيفيي وعويسك أهاي أما قبكك أهاي لله الله إسكاله ما في السماوات إرى ريالك وحا كجرة وما في الأرض روك وحي كجرة إيا وحا بحايا با إلهي ما إسكاله وملك أهان أولا أصغى خارق وأبوري أصغى أدوم أويهين أصغى كتصرفية أصلا مالك وديعه وإن تبدو هذا موجسان ما في أنفسكم نفسدين وحكو جرة هذا بناك صوبكتان وشاكتان أو تخفوه أما نفسدين وحكو جرة آقارسان يحاسبكم به الله كاس آقارسان أما أبلوجسان إلهي وعدك حساب وحلش كدينا مركب جرة أرن أذق وما وإن تبدو هذا موجسان ما في أنفسكم وحنفتي نمارة كجرة أو تخفوه أما أذقرسان يحاسبكم به الله إلهي بأيذكو حسابه وإن لم يتقل إن تخفوه ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فيغفر الله وعطافا لمن يشاء عدو دونه أي وحدافيا ويعذب وعذابا وأقبتا من يشاء قفق دونه قفق دونه وعقابيا لكن أصغى متيستي قفق دونه وأقبتا والله ألا على كل شيء وحكس قدير ألا أول كرو أيضا أصبحك سؤال أردتك وأتكات صحابنا أو يري إسليبا بالله سود جي آمن الرسول أو تخفيف آمن الرسول رسولك محمد الرمائي بما أنزل وحي إلا دجي إليه أصلي حقي سلي سود جي من ربه حق ربنا لو سود جي والمؤمنون مؤمنون تنوى الرمائيان وحي إله أكسود جي رسول كيسا كل رسولك المؤمنين تمتكست آمن بالله الله الرمائي وملائكتي ملائكتي سو الرمائي وكتبه كتبت إلهي أسود جيو الرمائي ورسله رسول شاء الله صدري أي الرمائي لا نفرق وإلى مكة صارينا بين أحد من رسله رسول إلهي صادري متكملة مكة صارينا متك كلام قد باين أو مت إنت الرمائينا متك كلام بينينا لما أنتوا الرمائينا هل مدل بيننا مجرته وحان رسول شيخنا وإيمانياتك قفك مؤمنك أما مسلمك لقربي إلهي إيا ملائكتيسة إيا كتبتة إيا رسول شيخ إيا قدرتة إيا الإيمان باليوم الآخر وحاصلا وإن قفك مسلمك الرمائي لا نفرق مكة صارينا بين أحد من رسله سيد أيالان يعني أهل الكتاب نؤمن ببعض ونكفر ببعض تسيرا كودي الرميان كوي كانوا بينيين مركز السحلة وحيتاي وقف المسلم قال الله قربه لما رسوش إلهي إنه وضع الرمي لما كتبت إلهي إنه وضع الرمي ملائكة إلهي لما إنه وضع الرمي الإيمان باليوم الآخر قدرت الله وقدري كل إنه الرمي وقالوا عيرادين سمعنا ومقلني وإمارتنا وفري ومقلني وأطعنا وأدعني وكلخني وقلنا أدعني وإن الرائع ولو عمل فلو إلى سودة جيه غفرانك ربنا ربي وحكوه دي سننا دم داف غفرانك وحكوه دي سننا دم داف ربنا يا ربنا ربي قينو وإليك أذي حقاقان المصير نقطك يا مرجع وهذا الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله حلو نيسا مرني إلهي مركا مركي إسلاس هو الديستان وكيار وتخفيف على سودة جيه إن المالتي وحس هل الله قبا با إلهيك أقبلي وقالوا إيرادين سمعنا وان مقلني وأطعنا وانا أقلنا وأدعني غفرانك نسألك غفرانك إلهي وحكوه دي سننا دم داف ربنا يا ربنا ربنا وإليك المصير أدقان مرجع هذا الله سبحانه يك مركزها سمايين واتر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله الله كما كلفه كما واجبنا نفسا نف إلا وسعه أو دموغي أو تبرتينا بل وكلفه لا يكلف الله نفسا نفسا إلهي كما كلفه الله كما واجبنا إلا وسعها ونفتها أي أو دموغي لها نفتي وعلاذا ما كسبت وعي شقيستي بيلاذا أجرأ يا ثواب بلسينيا وعليها دشير وحاء الله قبرنيا ما اكتسبت وعي شقيستي الدنوب والله قبرنيا اتكلا لا ما قبرنيا عليها على نفسي نفتي كركي وحاء الله قبسنيا ما اكتسبت وعي شقيستي ربنا يا ربنا ربي لا تؤاخذنا هنوقبا إن نسينا هدان وحلونه وإن لغو كلفي هدان إلونه أو أخطأنا أما هدان قفنه أو خطأنا يدعه إلى هنوقبا ربي ببريان إلى قد فعلت سيدة حديث صحيح مسلم كيمي إلى الوائد كيالي وإذا ما قبنا يوحد إلا ودين وحي آد قف إذا كغد أحي وأن عمدي أين والدين ديني ربنا لا تؤاخذنا ربي وناقبا إن نسينا دنوح إلونا أو أخطأنا أما أن نرتقفنا إلى نعم قد فعلت وإيالي ربنا ولا تحمل الله النصارى علينا دشان إسرا عريس كما حملته سيادوش أغسارتي ورئيسكاس على الذين من قبلنا كوي نغاه الرئيي وأهل كتاب هاي يهودي ونصارى سيدا عرائسك الله ساري إله عرائس الله ساري نغدجي عرائس كاس والأغلال التي كانت عليهم يعني وحبا ودول ساري ومدين نغاه الرئيي ونغاه عرائس بدنايين إله من كنوما قبا سيدا إيغا مارت عرائس الله قاضي ووحيا ربنا وعجر إيغا شرعي وكو أهاي خصف إنه سبيه مثل طوضي أن صامرني فاقتلوا أنفسكم فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إن مثل بريئة كتلقوا الدلال طوضي وزاصل وأقبله قفكم مركز للدلال ألا أقبله وليس يعني مالا بيعي كنيسة أهين فحب الله ما أقبله صلاة أنا قالوا علي ما شارتك تكو نجاسات قارت أبو حلقي أبا أنا بيئ إيا وحي المنواس سميئي أما طهارة قلت أنا كدهارة قادمة أي بيئ وحنا إن الله ما أقلين أنا دوريسي أما طيب مبان الله بنيئي ربنا ولا تحمل الله النصار علينا دشان إسرا عريس كما حملته سلا أسارته وحما شيء على الذين من قبلنا كوين به الرئيي إلى قد فعلت نعم وإذن يا لي الله إذن صار يا عليس ربنا ولا تحملنا الله أن صار وأن دل صار ما لا طاقة لنا وحانا تبرع لهين به شيء أس وحانا قادي كرم وذي كرم إله أن دل صار ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ربنا ربنا وآدئ في عندها أرجاس سؤال عليي وعطوا سنة يقف كان إنه استيبي وإلهي رب النمر هل أغيها رضيت بالله ربا لكن قف إنه يعني مالك هذا وإلهي أسكف النان يعني أرين خلدهم أو مالك ومارتي هذا وإنسارحيه أما هو حكر راديه سحمه قف مسلم كأه وعلى رب الله أكوك الصوان هذا وأصيغ كلية كتير سنة هذا سيدا صلق الربا ربنا ولا تحملنا إله النصار ما لا طاقة لنا به وحنا نتبر إيه أود أولهين إلهي وانا قيها لي نعم قد فعلت واعفو عنا الله نسكك يا عفي واغفر لنا نوت المداف وارحمنا نون حريصه أنت مولانا قرقاريه نباتاي هذا نوع قرقاريه عليه نوع قرقاريه فانصرنا الله نوع قرقار على القوم الكافرين قوم قارعة إله نوع هيلي أو مصري نغسي غلبة إله إلي النعم قد فعلت وإيالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا إله نعفي أو نسكا يسامح واغفر لنا نوت المداف وارحمنا نوم حريصه أنت مولانا قرقاريه النباتاي فانصرنا على القوم الكافرين سياسة مسلم إلهي كبريان لكن قف إنه مالك لإيرانه مولك لإي قرقاريه أما متك لأمارتي دعائي لأقبريه هذا قف كاس مالك لأسعظة إلهي محكم الرجيم مانا كبريين سياسة مالك صورة دي المقبة الجبائي إلهنا سبحانه وتعالى مسلمين تواكق هذا عليسكي هايستي أهل كتابك ووح الله وحي وليس أعطان ولا قد داي آيانا قدام بايا سورة دلوضة آيضات يعني وحاكوي من أحاديث والنبي عليه الصلاة والسلام كشاقي إن ماركتي وفق مسلم كاملك وسيحانا وأخرسته وأي كفاية وتعي أول الرؤين اللي تطبقه أيدتكم مارة أخرستان ويعني مشروع فرقوا سيحانا يقف إنه أخرسته آمن الرسول سورة آل عمران وحنا هو إيمان دونتا سورة دا لفتي جيدا أين هو إيمان دونتا مركب مقع عاص أي ودتا سورة دو وآل عمران لفتي جاسا لغا سوقاتي وصورة مدنية ومدينة كسو دكتي وحين مارتي آل ووهرميسا قلوين كالنسارة سورة بقرة مبادناد يهود الكتاب غير تاس او انصار مرني افعاش ودي حماي سورة دانا وحي آل وغور رميسا الى دوريو سديتا آيادات نمان كما سارد او آمن سراء نبي الله عيسى انو ياهي ابن الله اما انو ياهي يعني ثالث ثلاثة قربوا اي وحقبه قار الي رسواب الهة يعني نبي ويمارون أيضا إلى وفدي ليراده نصارى وفدي نجران نجران وقلوك هذا يعني مارت سعودية ويمن حقا ما شاسي مركا كيمارين نبي مدينة ويمارين سنة كي سقالات هجرد أيضا ربيني كرب دولان نبي الله عيسى يحرميس ما صدقت سورة دان سورة دان العمران لقوا عدينا يا نبي الله عيسى عليه السلام إنه يا عبد الله والرسول ضد دين مارتي الله أفجري وأن أركض دوانا سورة دان آد مركب لقوا بدنا يا توحيدك يا مارتي وحدانية لعل إن قف أدوانا إنه سمح بأبوذين نبي الله عيسى لقبري عليه إنه سنعهين مارتي ابن الله أما إله أما ثالث ثلاثة عقيداس أي قبان نصارد وتثليف كحة إنه وحبك الجري وحكا دون تاسورد غزوات كأما مغازدة أما دقال الله النبي وقال عليه الصلاة والسلام غزوة بدر إيا أحد بي أيضا كور رمي دون تا وعلى قول رمي دونا أهل كتاب قد أهان iyo maaratay arimo ku saabsan bay suuraduna ka hadli doonta laakiin mihwarka ugu weyn wuxuu yahay maaratay shubahaadkaas ay la yimaadeen nasaaradu in aad loo baabiyo suurada qayb dhan bay ka qaadanaysa fadiiladeena waxaan ku soo marnay suuratul baqara ay qayb la wadaagaysay oo la socotay بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم حروف تاس وصورة ديكوه الرئيسي نعنكو سومرنا سورة البقرة يعني إلهي بأي قادنا حروف تاس ما دام النبي قنا أصفصرين وقرآن كلا قادنا تفسير كيسة صحابة النبي قنا إسان وحفا إصفصرين سياسة القدائي وحي لكن تسين إسا dadkii sheeganayay inay maaratay iyagu fasaaxa iyo wax yaqaaneen waxa la leeyahay quraankaana wuxuu ka kooban yahay xuruufta carabiga ah oo taqaaniin haddii nabi maxamed uu keensaday adiguba keensada wax la wax keensan kartiin taxadi icjaas la gelinayo lamana imaan karaan allaahu macbuudka xaqa ah لا إله لا معبود بحق إلا هو سجموجي ما يشن العيسى إله معه الله رأه معبود حقه الله ألا لا إله لا معبود بحق إلا هو سجموجي الحي وعلى النار ومرت دائم وليسنا نورانا القيوم أمك سكفرا كافرا وقائم بأمورهم وشؤونهم وصومرنا يعني صورة دي أدنى قد أماتي باب صومرنا الحي القيوم لبدا أسمارتي آية كرسية أيام صومرنا نزل الله وصود جيي عليك كركا ونبي محمد الكتاب كتاب القرآن كأيو كسود جيي بالحق أصدق ومارتي حقه وشكي إيا مارت الشبهة إيسا كل جرين حق الربي بألقى سعود دجيه قرآنك نزل عليك الكتاب كتابك با إلهي دوشا كسود دجيي بالحق أصوات كتابك أسو حقه مصدقا كتابك أسو حرمينيا لما بين يديه كتب تكور رئيسي توراة إنجيل الزبور أي الرمينيا أو أي شاقان أي مارتي وافقيا مصدقا كتابك الرمينيا لما بين يديه كتب تكور رئيسي أصوات دجيي وأنزل التوراة توراة بإله كسر دجية نبي الله موسى موسى بن عمران والإنجيل إنجيل بإله كسر دجية نبي الله عيسى بن مريم من قبل هذا القرآن قرآن فانكار بل سود دجية إنجيل إيه توراة وأنزل الله وسود دجية التوراة كتاب التوراة هاي نبي الله موسى كسر دجية والإنجيل إنجيلنا وحلوسة دجي نبي الله عيسى من قبل هذا القرآن قرآن في كهر هدى القرآن كانوا هنونين يا للناس دتك أي هنونين يا وأنزل الفرقان فرقان إلهي وسود دجي مد وحك لسارة هنونك يا باردة مارتي حراش يا حرامت با إلهي سود دجي أنزل الفرقان ومد وحك لبحين يا إلهي سود الجيي إن الذين كفروا فرقان قاروا إليهم قرآن كالغورة قرآن رأى أصامرين نزل عليك الكتاب بمارترى أصامرين إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا كقالوا بآيات الله الله آيات كيسا كوا الديدة وإنكري آيات نسمعها نقدين آيات كي يعني كتبت لسود الجيه أما معجزاتك وكلها آيات إن الذين كفروا بآيات الله لهم إليه عذاب شديد عذاب عذاب إليه قيامة والله ألا عزيز وألا كغالب نغانية أمكسي مخلوقي ذو انتقاء هذا أنا كأرق وسنة إدي آيات كسبيني سي أرسوش سخلافتي إلى يوك أرقى سنة والله عزيز إن بدنا صامرني عزق وغلبة إلى مارت وعزيز إد مارت الله مارت وقف سكرت ملأ ذو انتقام هدنا أرقاسي وقال لي يا إدي بيني سنة وكارت ماذا آيات كيسي أرسوش سنة وكا أرقى سنة وبابيني إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله ألا لا يخفى عليه كما قرصونا شيء وحونا في الأرض ولا في السماء ملك إيعرك وحو إله وما قرصونا لما أنتم ويكون جلا وأجلا كما قرصونا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وحي رحته كما قرصونا إن الله لا يخفى عليه الله كما قرصونا شيء وحبنا في السماء ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء رلك إيه إركا وحبا إلهي كما قرصونا تصبحت السنسة الله مارت علم جيسة واسعة هو الله الذي والله يصوركم في الأرحام رحم ياكو الله إذا كصوره كيف يشاء سيده ودونه يعني لب يددي يا مد قرحان مد فالح مد شقي مد سعيدة انت بصوت دونه هو الله الذي يصوركم والله جانبوية وإذكم صوره في الأرحام الرئيالك كيف يشاء سيده ودونه والذي هو أبو ريا لا إله إلا هو إله أصياس أين مجره العزيز وعلى العز يغلب له الحكيم أعدنا ما ملكيس إيا حكمة ديسو أي مارتي وحكست الحكمة أيو الله كسمينه وصغي ومارتي أفعاشيس إيا أقواشيس إيا شرعيس حكيم وعلى ويهي وعلى ما مل ولاكسن عزنا له وحكا أتكان كرة أما كغالب نغوك رئيس الجرين السياسة مركة إلى يوضا متايستة أه إلهي عبادة اسكرها اذكر إن لولا هي عبادة ما متيسطة ما دام إلهي وإذا كسر وراي رحمك سيد أدانا وحوالي ولا أقمله تاسمرك وحي تعريض أتاي أما مارتي تصريح أتاي عيسى بن مريم إنه يا عبد مخلوق لا كان الله صوري إنه كمدين لا كان الله صوري أو سيد بن آدم كالله تصويريه لا إلهي أصوري أيضا لكن وحي شاكتان نصارى إن مارتي وماشى وحكول يا مامو وصلوا يا إنا إله أما إله وحس الشيطان تصل بابي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك وحلو يا جمله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي والله أنزل عليك الكتاب كتاب قدوش على كسر الدجيين محمد منه كتاب أصبح كمدة آيات آيات محكمات للسجي هن آيات كاس محكم كأه أم الكتاب وأصل الكتاب وكتاب كأصل كيسي أساس كيسي هو وحي أحكام هاي أما مارت كساب سناي حلال إحاران إلى رك ساب سناي حدود كساب سناي ومحكم وأخرك وكرة متشابهات ضدك أي مارت الدلالة دينا ضدك قاركولي اشتباهك جليسا أما خطيه جليسا أي سمعنيه فهمين هو الله الذي أنزل عليك الكتاب والله كتابك كسر الدجية دشارة منه كتاب كاسمح كمدة آيات محكمات آيات مارة الدلالة ذو أي واضح تاي أو محكمة أو وح مارة تشبيه أسكو جريد أما التباس ومحكم هن أم الكتاب قواسة على مركة أسرعة وقرآن كبيرينها وأخر متشابهات وكرنا ذلك قارتوب بلالة هذا وحي تسينيين هي معاني ذلك اشتباهك قليا ومعنيه لان هذا وعدين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين قوى في قلوبهم قلوب تذيكجر تزيغ لا حشا حق كبيران وكل أحدان فيتبعون وحراء ينقواس ما تشابه منه وحي إصلاح قلي أو تشابه وكدعي محيمك الراعي ابتغاء الفتنة بلا يرادين هي فتنة أي يرادين هي وابتغاء تأويله تفسير كيسا إيا وحا آخر كأنه غندانه أي رادين أيان ومحونا غندانه مركز دنبه تأويلك يعني تفسير نوان مغضاء حقيقة الشيء نوان مغضاء ما يقول إليه وحا أنه غندانه هذا تأويل رؤياي من قبله مركز نبي الله يوسف الرياضي أو يريني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين رؤيا أصغر ما له علي يعني مارتي تفسير كذي مركان دمبا أو يمادين ولا ليس إيه والدي ما له علي حقيقة الأمر إيه رؤيا تفسير كذي فأما الذين في قلوبهم زيغ وقلوبته لا حشرة كجرته أو حق كلا حنيان فيتبعون كواس وحراعيا ما تشابه منه وفي القرآن كاشتياه قلي كاس راعيا ابتغاء الفتنة فتنة هي مارت بالي أيضا مارت الرادنة وضط أتباع لأن يكون لوميان الربان وحي الربان إنه يبدع دوران يوحنا يوتان أي حجة وقدقان سيدة نصارى دبا أي مارت ليهين يعني نبي الله عيسى وابن الله والروح منه هل كاس الأهدي روح منه بلغ عليه إلهي يري إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وابتغاء تأويله هي تأويل كيسة هي تفسير كيسة أيضا هذه هي شيء كان حون غضانا كاس إلهي وآخر كان غضانا. وما يعلم تأويله متكاس متشابهة تفسير كيسة هي حقيقة أمره وحون غضانا ما أغى إلا الله الله موجي اتكلا أو فسير كرتمان. وما يعلم تأويله تأويل المتشابه إلا الله ساسا فعله استاغه والراسخون الجملة مركا بلا بنسا أي نغطه والراسخون وكحد الدايستي وثابتين تاف العلم علم يددك كسل قاري يقولون يقول إليهم آمنا به وهمين نحن متشابه إياه محكم كيبا كل متكست من عند ربنا لما أنت حق ربي بكسر دقيق أنا أوره ما يسنها راسخين تيو لاتك علمي يقصه قناي ومارت أصلك يعني مارت في عن الله وكواس قوان الله كواس زير ما كدعي وقال إحذان والراسخون في العلم لاتك علمي كمارت قصه قن وأثابتون رسوخ وحوى مارتي ودتك في عن علمي وقبوحة يقولون وحليه راسخين تاسو آمنا به وارميني أنه محكم كي متشابه إذا لماذا وارميني كل من عند ربنا كل من المتشابه والمحكم من عند ربنا حق ربي بكاء هذا سلاسنا وارميني أنه. وما يذكر ما واسمه إلا أولو الألباب ذاتك عقلية في عالم موقية وفهمي معاني ذا إيوح الله وطلق علي ذاتك سنبا فهمي. وما يذكر كما واسمه أرك على صوشي إلا أولو الألباب ذاتك عقلية في عالم موقية سليمك وحفهمي وقراني ومعاني ذا كنت تبوري السيدي يعني وجهي لأهات أصحاب العقول السليمة ذاتك عقلية في عن إيه فهمية توصلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولراسخين تيبا دعدي وتا ربنا يا ربنا ربي قانو لا تزغ قلوبنا قلوبتنا الله وهلاحين وحق إسلام كجير بعد إذ هديتنا مركادنا هنونس كذب إله وهلاحين قلوبتنا وهب لنا نصي ونوهب من لدنك أكتاب رحمة حريص نوهبينه ساس إله كبرية. ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبتنا إله أكل إن هنونك بعد إذ هديتنا مركزنا هنون سكدد كوي زيغة إلى شرع كل عري أو تشابه الراعي قواس إله ونغمد لغن قلبي أنا إله كسب إيمانك وهب لنا الله نصي ونوهب من لدنك أكتاب رحمة حريص إنك أذيك أنت أذيك الوهاب اللي هبين بلن باطاي حباه بيسا أو ضدك السيسا وديك لا. ربنا إنك جامع الناس إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ولد علي وتام ربنا يا ربنا ربي قانو إنك أذو جامع الناس ذاتك متصو أرغن يا تحي ليوم مال بأس أرغن سوى قيامة لا ريب فيه يوم كاسو شكي وسكجر إماتكيس إنو دعي إن الله ألا لا يخلف الميعاد ألا وحيء يبوهي كما بحه خلف الوعد مجرد حق ربي من هذا كبحة بل مرء يوحي أي قلان لكن إلهي بلان قاضي دتك عصر إن أصلى الله بنا يان أو لصلاة جمعين أيو أو قيامة لسكين أيو ربنا إنك أدو جامع الناس دتك أي صار أرورين أيسا ليوم ما لبا صار أرورين أيسا لا ريب فيه يوم كاس شك كجرم إن الله لا يخلف الميعاد إلهي يباهي ما كما بحر خلف الوعد هو داعي الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا كوا قالوا بي لن تغني عنهم كما الدفاع عيسو أموالهم حولي أدوية كتبعين ولا أولادهم يعرون تهدلين من الله عيارك على شيئا حبك بالدفاعية يوم الله ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ويمرك الله السيئة مال إيه أولاد إلهي أكتسى وحكم التريان من أبدبادين أيان ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إن الذين كفروا هو قالوا لي لن تغني ما الدفاع عيسو عنهم أيها حقورة وحكم التريان أموالهم حرهودي ولا أولادهم إيا عرورتودي من الله إلهي عذاب كيسا شيئا وحكم التريان وأولئك كواس هم أيها وقود النار نار تلوشره نار تحاوضه وقود على راوئي لشده هم وقود النار وقودها الناس والحجارة سمان إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون قوى مرك إلهي آيات كيسة بين يئي رسوش الله أو مارتي وحي إلهي سود جيئي بين يئي عربتي أي طبعان يا مالك أي طبعان وحكم التريان بل ما الكلفت جلو عذابه وأولئك هم وقود النار نار تلقوا الشرياء كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كوا أمرك قالوا هذا الجوفتة دأبهم عادوا لي بغن كودوا كدأب آل فرعون آل فرعون بغن كي أوتي أو حقه كهر إيماني أو كبر إيه إلى نمشاكتي كبر كيف أكون جدا يحديد لماذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كاس أيورهيا كدأ بآل فرعون آل فرعون بقن كيسي إيه عالدي سي دأ ببوا عادة بقن كيه هيني عالدي آل فرعون بي لم يديهم كوان دأ بقوذو والذين من قبلهم إيه كوا كسيه الرئيب هو أبغن كودو كذبوا بآياتنا لما أنتم تسعى آيات كأنه بيبانيين فأخذهم الله بذنوبهم سنة الله نوات آيات إلهي قفك بانية فأخذهم الله إسلام مركب وحاقبتي الله وقبتي بذنوبهم دنبق إقلان وحق ديد لماذا الله وقبتي والله شديد العقاب الله عقاب كيسو الله أذقيه مركو قف قبنا وح أساسه عذابه وح عذابه يمجرى إلى مرك الدنب إقران وآيات إلهي الدانيين بالغو قبطي والله شديد العقاب الله مارت عقاب كيسو مدو أذقيه وقف كيو قبطه إلى مسيد داي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مرضي لو قلت بسوء لماتي فكشف ملك لكن مركه روى للدين والداجنة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد halkan nimankii ahaa yahuudda baa waxay yidhaahdeen markii nebigu uu ka adkaaday quraysh beder looga adkaaday banu qaynuqaac gaar ahaan oo niman maaragtay hubka sameeye ah ayaa waxay yidhaahdeen annagu ha noo maray nebi maxamedow laa yaqurannaka min nafsika an qatalta nafaran min quraysh kaanuu aqmaaran laa yacrifuuna alqitaala innaka wallaahi low qaataltanaa la carafta annaa naxnu nnaas wainaka lam talqa milana dhaar iyo bootay keeneen waxay yidhaahdeen nebi maxamedow waxaa ku siray oo quruur kugu riday naftaada inaad dishay koox quraysh ah oo maaragtay dagaalka aan aqoon inaan waxba aqoon haddaana nala dagaalantid waxaa ogaanaysaa annagu inaan nahay dadkii annagoo kalena lama kulmin. markaasaa la leeyahay qul waxaa ku tiraahdaa liladiina kuwa kafaruu gaaloobay satuqlabuuna adduunyada waa laydinka adkaan doonaa wa tuxsharuuna ilaa jahannama jahannamana qiyaamada waa laydin soo kulminayaa wa bi'sa almihaad gogol baa baas leh meel la seexdo oo la goglado waa jahannama. marka waa laga adkaaday madiina laga saaray ayagoo ilxun. qul waxaa ku tiraahdaa liladiina kuwa kafaruu gaaloobay satuqlabuuna kuwaas kaliga maaha weligeeday socotaa haddii asbaabtii laga yimaado ilaahay nasrigiisu waa diyaar. satuqlabuuna qaalay waa laydinka adkaan doonaa adduunyada wa tuxsharuuna ilaa jahannama qiyaamadana jahannama laydin soo ururinayaa wa bi'sa almihaadu gogol baa baas leh jahannamadaas u baas leh. qad kaana lakum waxaa idiin ahaaday muslimiina aayatun ama nimankaa laftigooda lagu leeyahay qad kaana lakum aayatun yahuude calaamad iyo cibro ayaa leedihiin fii fi'atayni laba kooxood iltaqataa kulmay fi'atun koox tuqaatilu way dagaalamaysaa fii sabiili illah ilaahay jidkiisay ku dagaalamaysaa waa dadkii muslimiinta ahay wa ukhraa fi'a kalena koox kalena kaafiratun waa gaa yarawnahum muslimiintu waxay u arkayaan hum gaalada mithlayhim labalaarkood ra'ya alcayni ish aragtideed laba tafsiiraa ku jirta. ibnu jariir aلطabari isaga wuxuu doortay wuxuu leeyahay mushrikiinta loo celinay yarawnahum yacnii yarow mushrikuuna yowma badrin almuslimiina mithlayhim fi lcadad ra'ya acyunihim oo ilaahay wuxuu sabab uga dhigay wixii ay arkeen in loogu gargaaro islaamka ayaa taasna markaa waa tafsiir. tafsiirka kale wuxuu noqonayaa muslimiinta waxay u arkayaan gaaladii inay labanlaabkood yihiin sida maaragtay aragtida ah taasna way jirtaa. qad kaana lakum waxaa idii ahaaday yuhuuday aayatun aayad calaamad fii fi'atayni laba kooxood iltaqataa kulmay fi'atun koox tuqaatilu waa dagaalamaysaa fii sabiili illah wadal allay ku dagaalamaysaa oo muslimiintii wa ukhraa mid kalena kaafiratun waa gaalad oo mushrikiintii beder yarawnahum muslimiinta waxay u arkayaan hum gaalada mithlayhim labanlaabkood ra'ya alcayni ish aragtideen marka la arko labanlaab bay u arkayaan. badarna yani gaaladu waxay ahaayeen ilaa taqriiban kun bay ku dhowaayeen muslimkuna 310 bay ahayd 310 sidaan kusoo marnay yacni maaragtay ciddatu asxaabi waxaan ujeedaa daaluud intaas ahaayeen qoladii jaaluud ka adkaatay oo nebi daawuud ku jiray intaasay ahaayeen. marka maadaama 900 iyo waxbaa ka laabtay intaas laaki u badnaayeen marka muslimiinta waaba saxba oo ayagu waa u arki karaan inay labanlaab iyo 300 yihiin. marka leeyahay 300 iyo toban iyo dhowr markii kun la yidhaahdo waa saddex laab ay noqonayaan gaalada muslimka u yihiin. Laakiin gaalada marka ayaa loo fiiriyo yacni waa ka yar yihiin muslimka ayaa oo waa kala fogyihin. Wallaahu alla yu-ayidu waa xoojiyaa binasrihi gargaarkiisa alla wuxuu ku xoojiyaa man yashaau ciduu doono waa ka min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله وما النصر إلا من عند الله إلا إلى نصر إصلاح إصلاح قالوا يا رب قل إنك أتكاتكم أنا وأنا دعضي وواقع جرب غزوة موتة سدح كنا وحكا دولة الجيدية يعني لا بغلكم عيدا كده بغلكم وحش كل المعمر مركا قرقاك الله إصلاح والله يؤيد alla waa xoojiyaa binasrihi gargaarkiisa man yashaau qof uu doono buu alla ku xoojiyaa ina fii daalika arrinkaa la soo sheegay la cibratan waxaa ku sugan cibro iyo aragtiin liulil albaab dadka caqliga fiican leh fahmi iyo basiiro iyo maaragtay cibra ugu sugan inay ku waansamaan ku tusaale qaataan. إذ يريكم الله وإذ يريكموهم سورة الأنفال زمان وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني إله اسمه تلقى لي قوانا إلي كسو بير هنا هذا ومارت أركان وحجر إنيهين مركز السوق قرانا إن لقد تخلصوا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار تتك بصرك يا أرق في عله ومؤمنين ته وعوصوا عن عبرة الركاس لصومه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى نغو الرمياء dadka in loo qurxiyey waxa macmacaanka shahawaat waxaas waxaa laga bilaabay haweenka, waxaa lagu cijiyey wiilasha, waxaa lagu cijiyey xoolihii maalkii daabkii iyo qalinkii, waxaa lagu cijiyey fardihii, waxaa lagu cijiyey ancaam geeliyo loodii arigii beertii aa u dambaysa. Waxaas oo marka waa shahawaadka dadku ay xaqa uga tageen oo ay maaragtay ku mashquuleen shahawaadkaas. Zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadka waxaa u qurxiya marka waa shaydaan wazayana lahum shaydaanu acmaalahum ameelaha qaar ku timid. Zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadka xubu shahawaati shahawaadka jacaylkood waxaa naftu jeceshahay bal ilaa shahwa shahwaadkaas naftu ay jeceshahay dadkii baa loo qurxiyey min annisaa'i oo haween ah. Haweenka marka waa fitan bay mararka qaarkood noqon karaan oo lagu fidnoobayo sida nebigu uu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arrijaali min annisaa, ugama tegin yacni gadaashayda balaayo uga dhib badan ragga haweenka. Waa lagu fitnoobaa marka waa alla waxa adduunyada fitan ka jira qaybba ka yihiin oo maaragtay dadka lagu waalay. Laakiin qasad fiican markuu jiro oo haweenka lagu dhowrsanayo yacani ilaahay awlaadu kaa siinaya waa maaragtay waa madrasa iyo yacni jaamacad laga soo baxayo markaas waa wax fiican. Addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu saalixa فصالحات قانتات مركز معهم في النمن وقرنسه أو وناك. والبنين ويلشة ويلشة أيضا وافتنا إيو مار تشاواتي كم ديه مركز قاركو مركز زينة إيو تفاخر مركز المفانة إيو ويسوق إليها مركز قاركو ونسل إيو لبنيه ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka maaragtay raacaya nebi maxamed waxaa ummadaha iga ugu badan tazawaju wadud alwaluud fainii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama. dhankaas marka laga fiiriyana waa wanaag. walbariina wiilasha, walqanaatiiri maalka, almuqandarati la jamciyey min aldahabi waalfida oo dahab iyo qalin ah, maalka isagana wuxuu noqonayaa markii faan iyo kibir iyo maaragtay in wax lagu gumaysto loo sameeyo oo ilaahay xaggiisa loo gudan waayo, waa ziinadaas lagu fidnoobayo. markii qurubaadkii iyo silatu raximkii wixii wanaagsanaay qofku uu ka gutana oo wujuudi khayrka wax ku bixinayo waa lan talaabu birra xataa tunfiquu mima tuxibuun nicma almaalu saalix lirajuli saalix bay noqonaysa. maal wanaagsan nin wanaagsan ku fiican, walkhayl almusawamati iyo fardihii la calaameeyey, walqanaatiiri waa amwaashi, alqanaatiir waa alamwaal almuqandarati la jamciyey xoolihii la aruuriyey, min aldahabi waalfida oo dahab iyo qalin ah, walkhayl almusawamati fardihii la calaameeyey oo farda maaragtay aad loo sharxay, walancaami xoolihii oo geel iyo lo iyo ari nicmoolaydii. walxarfi beerti oo ayadana maaragtay fawaa'id fara badan laga helayo oo marna noqonaysa fitan marna noqonaysa wax fiican. beerta haddii la abuuro oo qofku wax fiican uu ka bixiyo, xataa wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii ay xataa cunaan shimbiraha ajar buu qofku ka helay, xataa wixii laga xado ajar buu ka helay. walancaami maaragtay nicmoolaydii xoolihii waa geeli loodii arigii, walxarfi beerti daalika intaa lasoo sheegay mataacu lxayaati nolosha raaxadeedii way addunyaa ee dhow ama addunyaa liidata, marka aakhiro loo fiiriyo waa iska liidata. daalika mataacu lxayaati dunyaa intaa lasoo sheego shahawaadka waa mataacu lxayaati dunyaa, nolosha addunyada ee dhow mataacdeedii raaxadeedii waa ziino baaba'isa. wallaahu cindahu alla agtiisa waxaa ah xusnu lma'aabi marjic wanaagsan iyo laabasho wanaagsan oo baaqiyaatu saalixaad qofku hadduu samaysto meeshaas u laabanay. wallaahu cindahu xusnu lma'aab yacni noqosho wanaagsan baa alla agtiisa ah. wallaahu aclam.